الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد بن علي بن عبد الوهاب من عمان. ضمن رسالته قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. ويسأل: هل يجوز للمحرم أن يقتل الحيوان الضار ليتفادى شره وأذاه، وكيف يتصرف؟ أفيدونا أفادكم الله. أما الصيد فليس له قتل، كما نص الله على هذا في قوله جل وعلا: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فالمحرم لا يقتل الصيد كالظبي والأرنب والوعل ونحو ذلك والحبارة ونحو ذلك، ممنوع في قتل الصيد حتى يحل من إحرامه. أما الحيوان الضار كالذئب والكلب الذي تعدى عليه، أو بعض الطيور الضارة كالذي كالغراب والعقاب نحو ذلك، لا بأس أن يقتلها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خامس من الدواب كلهن فواسد يقتلن الحل والحرم: الغراب والحداة والعقرب والفأرة وكبر العقول. وهذا في رواية: والحية في بعضها والذئب العادي. فالفواسق تقتل، هذه خمس ما جاء في معناها: الغراب وشر منه العقاب وحدية وأشباه، والفأرة تقتل، والعقرب وكبر العقول والحية وما أشبه ما يؤذي كالذئب وأشباه ذلك ما يؤذي، وكبقية الحشرات المؤذية كالبعوض والذباب وما أشبه ذلك، كل هذا جائز للواحد أن يقتله لأنه من الفواسق. ولا حول ولا قوة إلا بالله.